الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب السواك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم ورواه أحمد وابن خزيمة إلا أنهما قالا: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وابن حبان إلا أنه قال: مع الوضوء عند كل صلاة. وعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه كلما قرأ آية أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن.